قال ومن شأن الجسد إذا كان جائعا فأخذ من طعام حاجته استغنى عن طعام آخر حتى لا يأكله إن أكل منه إلا بكراهة وتجشم، وربما ضره أكله أو لم ينتفع به ولم يكن هو المغذي له الذي يقيم بدنه. فالعبد إذا أخذ من غير الأعمال المشروعة بعض حاجته قلت رغبته في المشروع وانتفاعه به بقدر ما تعاضى من غيره. هذا دخول في قاعدة عظيمة ذكرها الشيخ، وهو أن الأخذ من دين الكفار ومن البدع والمحدثات يتنافى مع الدين الحق ومع السنن، لأن من أخذ نهمته من الطعام من طعام ما، نعم، فإنه تقل رغبته في غيره من الطعام. فإذا أخذت القلوب نهمتها من العبادات غير المشروعة أو العبادات المنسوخة أو البدع المضلة فإنها تقل رغبتها في العبادات المشروعة ومن السنن. فهذا مما يحذر من البدع والمخالفات. فالذي يأخذ نهمته من الطعام وإن كان طعاما غير مرغوب لكن هو جائع، فوجد طعاما فأكل منه وشبع ولو كان طعاما غير مرغوب فيه، لكن بدافع الجوع أشبع نهمته منه، فلو جيء بأنفس طعام بعد ذلك وأحسن طعام لم تجد له ميولا إليه ورغبة فيه. فكذلك من تضلع بالبدع والمحدثات والشركيات فإنه تقل رغبته في الدين الصحيح وفي السنن. نعم. قال رحمه الله: بخلاف من صرف نهمته وهمته إلى المشروع فإنه تعظم محبته له ومنفعته به ويتم دينه ويكمل إسلامه. إذا كانت النفوس تشبع مما تناولت ولو كان دون الرغبة فإن هذا مما يؤكد على المسلمين أن يهتموا بهذا الدين الصحيح وأن تنصرف له رغباتهم وهمتهم حتى يسدوا الباب على الدين الباطل والبدع والمحدثات. نعم.